الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذه الدورة التي سنتناول فيها موضوع النحو، ونحن في سنة 34 و400 للهجرة. وهذا الدرس سنتناول فيه المحاور التالية: المحور الأول موضوع علم النحو، المحور الثاني أهمية علم النحو، وهو جواب لسؤال لماذا ندرس النحو، المحور الثالث طريقة تدريس النحو، وهو جواب لسؤال ما هي الطريقة المثلى لدراسة علم النحو، المحور الرابع بعض النصائح للمتكلم والملتحقين بهذه الدورة. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وإخواني بضرورة استحضار الإخلاص والاحتساب. نحن نتعلم بابا مهما، أكبر معين بعد توفيق الله لفهم كتاب رب العالمين وفهم كلام نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو علم النحو وعلوم اللغة عموما، فهو علم مرغب فيه. ويكفينا قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقد بين الله فضل أهل العلم بأن نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم كما نفى التسوية بين أهل الجنة والنار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي أهل الجنة والنار قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة يقول: هذا يدل على فضلهم وعلى شرفهم، والكلام على هذا يطول. والخلاصة: إذا تعلم الإنسان العلم وعمل به فقد بلغ الغاية، من عمل بما علم بلغ الغاية. ونختم بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعاقل من يكون جهده يعني له لا عليه، لا نجعل نيتنا من تعلم هذا العلم التغلب أو الظهور على غيرنا أو لأجل شيء من الدنيا، لا، الغاية ورضا الله، نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ونفهم حتى نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعمل بها وندعو الناس إلى هذا الرب العظيم والدين القوي، هذه وظيفة الأنبياء. نبدأ على بركة الله. ما هو علم النحو وما موضوعه؟ علم النحو عبارة عن قواعد وأصول، هذه القواعد والأصول تعالج الكلمة العربية في حال تركيبها مع الكلمات الأخرى، هذه القواعد تعالج الكلمة. بمعنى آخر، الكلام يعني عبارة عن كلمات، هذه الكلمات نطقتها العرب ونزل بها القرآن بصورة معينة، فحتى يكون كلامك وكتابتك صحيحة وحتى تفهم العربية صحيحا لا بد أن تعرف هذه القواعد. وخذ أمثلة، خذ أمثلة على هذا. قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. انظروا إلى الاسم الأحسن، كلمة الله، انتبهوا لها، الأولى مكسورة والثانية مرفوعة، الأولى على الحرف الأخير كسرة والثانية على الحرف الأخير ضمة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. لماذا تغيرت الحركة؟ هذا يبين لنا علم النحو. مثال آخر، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. لاحظوا كلمة الناس الأولى والثانية، الذين قال لهم الناس إن الناس. لماذا تغيرت الحركة؟ هل هذا له قاعدة معينة؟ مثال ثالث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الصحابة من أكرم الناس، قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم، فقال الصحابة رضي الله عنهم ليس عن هذا نسألك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. لاحظوا كلمة نبي وكلمة ابن، أعيد المثال ولاحظوا كلمتي نبي وابن، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ما سبب هذا التغيير؟ هذا يعالجه النحو ويكشف لنا أسبابه. إذن موضوع علم النحو هي الكلمة، هي الكلمة العربية إذا جاءت في جملة في تركيب، فبسبب هذا التركيب تطلع تغيرات على الكلمة ينبني عليها المعنى. إذن ينظر علم النحو في آخر هذه الكلمة، لا دخل له بأول الكلمة ولا بأوسطها، ما يتدخل في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة. وهذا يتضح بالمثال، إذا قلت مثلا حسبت وحاسبت، هل بينهما فرق؟ حسبت وحاسبت، الأولى بفتح السين والثانية بكسر السين، حسبت وحاسبت، يأتيك الصرف ويقول نعم بينهما فرق، الأولى من حسب يحسب بمعنى الحساب يعني عددته، والثاني حسب من باب شرب، تقول حسب ويحسب بمعنى ظن. هذه المسائل لو لاحظتها تجد أن موضع الدراسة هو وسط الكلمة، هذا يعالجه علم الصرف لا النحو. وأما النحو فيعالج حال آخر الكلمة، متى تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة إلى آخره. والصرف يعني يتداخل مع النحو في مسائل، ولذلك كان المتقدمون يجمعون بينهما في التأليف والأبواب، لكن في الزمن المتأخر فصلوا بين النحو والصرف. على كل حال حتى لا نتشعب أعيد صياغة الكلام، أقول النحو هو العلم بالأصول التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. طيب انتهينا تقريبا من تعريف علم النحو. المحور الثاني، أهمية علم النحو، لماذا ندرس علم النحو، ما أهميته؟ نستطيع أن نلخص فائدة علم النحو في كلمتين فقط، ثم أشرح لكم هاتين الكلمتين. أقول فائدة علم النحو لتفهم وتفهم، بس كلمتان، حتى تفهم وتفهم يعني يفهم عنك. ونعطي أمثلة حتى يتضح المقصود، وهي أمثلة سهلة يسهل فهمها، تركت الصعبة. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من الذي ابتلى الآخر؟ تقول رب إبراهيم ابتلى إبراهيم. مثال آخر أوضح، لأن هذه الآية قد تفهم للامتناع. مثال آخر، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، من الذي يخشى من الآخر؟ هذا ما يتبين إذا درسنا النحو. مثال آخر، قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، كيف حضر يعقوب الموت؟ هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم مع سهولة ووضوح المعنى فيها، إلا أن كثيرا من الناس يسألوا عنها. مثال آخر، هناك آيات لا يسألون عنها وإنما يفهمونها خطأ ابتداء ويستمرون على هذا يعني على ذلك، منها قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. سمعت بعضهم يقول في رمضان بين ركعات صلاة التراويح يقول معنى الآية لولا كلمة من ربك سبقت لكان العذاب لازما وكان أجلا مقدرا لا يتأخر عنه، فجعل كلمة أجل معطوفة على لزاما، هذا خطأ. كلمة أجل معطوفة على كلمة، ولولا كلمة سبقت معطوفة على كلمة، فيكون معنى الآية ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل لكان العذاب لازما، لكان العذاب لازما. مثال آخر، قال تعالى قل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كيف فإنه رجس أو فسقا؟ تقول هذا يتضح بمعرفة النحو، فتقول فسقا منصوبة فهي معطوفة على ميتة، فيكون معنى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. مثال أخير، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة جماعة من القراء منهم حفص قراءة أهل بلادنا. هذه الآية سألني عنها رجل من أبناء عمومتي، رجل في العقد الخامس من العمر، يعني في أواخر الأربعينات تقريبا، رجل عامي لكنه تعلم بواسطة السؤال، كلما مر عليه حديث أو آية دونها في ورقة في جيبه، وإذا رأى طلبة العلم سألها، فكل يوم يتعلم شيئا. المهم سألني عن هذه الآية، آية المائدة، قال لي كيف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ نحن ما نمسح الرجل، نحن نغسلها. فهي من الآية أن الرجل تمسح، وهذا المعنى لا تدل عليه قراءتنا. فقلت له أرجلكم منصوبة فهي معطوفة على المغسولات، ولو كانت معطوفة على كلمة رؤوسكم التي حكمها المسح لكانت هكذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والأمثلة كثيرة جدا جدا، لكني أثرت الأمثلة السهلة. إذن النحو مهم لأجل أن تفهم نصوص الشريعة، فبواسطة النحو تفهم القرآن. كذلك السنة، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، روي هكذا بالرفع، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وجاءت كلمة ذكاة الثانية بالنصب مفتوحة هكذا ذكاة الجنين ذكاة أمه. هل هناك فرق؟ تقول نعم، فرق كبير في المعنى، وينبني عليه حكم فقهي عند العلماء. إذا قلنا هكذا ذكاة الجنين ذكاة أمه، صار المعنى إذا ذكيت أم الجنين فهذه ذكاة للجنين، كأنك ذكيت الجنين، فيصير حلالا جنينها الذي في بطنها. وإذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه، هنا صار الكلام محتملا، إن قلنا منصوبا بنزع الجار أو قلنا هو ظرف. نعم، ومثله حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، في رواية ثم يغتسل بالضم، وفي رواية ثم يغتسل بالجزم، وفي رواية بالنصب ثم يغتسل، والمعنى يختلف وينبني عليها أحكام. على كل حال حتى لا نتشعب، النحو مهم لفهم نصوص الوحي وكذلك لفهم كلام العلماء، وهذا أكثر من أن يحصى. كل كتب العلماء الكبار مليئة بالمسائل النحوية، شروحات الأحاديث، كتب التفاسير، أصول الفقه، المتون الفقهية شروحها. من لا يعرف النحو هذا لا حظ له في فهم كلامه. وهذا الذي مضى، هذا كله الذي مضى شرح للكلمة الأولى حتى تفهم، لتفهم. نأتي لشرح الكلمة الثانية، لتفهم وتفهم. كيف تفهم؟ يعني لكي تستطيع أن تعبر بالكتابة أو بالكلام لا بد من النحو. ويذكرون قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته، يقولون كان مع ابنته على ظهر بيته في الليل، الناس قديما كانوا ينامون على ظهر البيت، وهذا إلى زمن قريب أدركته أنا، كنا ننام على سطح البيت أبي وأمي وأهلي. المهم رأت بنته نجوم السماء وجمالها، فقالت متعجبة ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها أبوها نجومها، لأنها عبرت تعبيرا خاطئا، ظنها تسأل عن جمال السماء. فقالت أردت التعجب، فقال لها أبوها قولي ما أجمل السماء وليس ما أجمل السماء. هناك فرق. ومثله كذلك في الكتابة، إذا كتب طالب العلم كتابا أو حتى العامي قد يريد شيئا ويكون المعنى بناء على خطئه وجهله شيئا آخر غير الذي أراد. إذن دراسة علم النحو حتى تفهم وتفهم. يقول العمريطي في نظم الأجرمية: والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم. وكما قلت سابقا ننوي بهذا العلم التقرب إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كما في الصحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال كذلك في موضع آخر: كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الناظم: يا حبذا النحو من مطلب تعالى به قدر طلابه، كأن العلوم له عسكر وقوف خضوع على بابه. طيب، المحور الثالث: طريقة تدريس النحو. هذا العلم استصعبه كثير من الناس، وصار من العلوم المنبوذة عند أكثر الطلبة أو عند كثير من الطلبة. حتى إن يذكروا قبل قرابة 15 سنة كانوا يقولون: تعلم النحو مضيعة للوقت، تعلم النحو مضيعة للوقت. لماذا هذا التعقيد؟ كانوا يقولون: الكلام مفهوم، لا يحتاج إلى هذه الفلسفات ولا إلى هذه التقسيمات والتعقيدات، إلى آخر الدعوة التي كانت تقل. وجاءت دعوة قوية لتقليص مسائل النحو وحذف كثير من مسائله. المقصود بيان ما أصاب الناس من جفوة ونفور. وقد ذكرت في شرح الأجرمية الأسباب في نظري الضعيف، وحصرتها في 3 أسباب. فالسبب الأول يرجع إلى المدرسين والشراح، تجدهم يتكلمون بلغة صعبة مع أناس أشبه ما يكون بالأعاجم. نحن في هذا الزمن كالأعاجم إلى حد كبير، فكان الواجب على المدرس والشارح أن يسهل لغة التواصل، وأن يعرض المادة بشيء من التبسيط، تكرار والتأني وصياغة المعلومة بصورة مختلفة، فإن لم يفهم المعنى بالأسلوب الأول فهمه بالأسلوب الثاني، ولا تعطي تعريف منطقية صعبة يعني تشغل الطالب في فهم التعريف ويذهب تركيزه في فهم التعريف لدقته وصعوبته وكثرة المحترزات. المفترض يعني يوضح للطالب بالمثال والحد الرسمي كما يقول المناطقة، فإذا استوعب فلك أن تأتي بالتعريف الحقيقي وتشرح وهكذا. السبب الثاني قلة التمارين. صار النحو في عصور مضت مقتصرا على بيان القواعد دون تمارين، وعلم النحو والفرائض يرتكزان في الفهم على التمرين. اذكر أمثلة: مرة ومرتين، حتى تثبت المعلومة في ذهن الطالب. والسبب الثالث ترابط مسائل هذا الفن، فهذا الفن مسائله مترابطة، أوله مبني على آخره وآخره على أوله، فلأجل ذلك يجد الدارس شيئا من الصعوبة في أول هذا الفن، وبعدما يقطع شوطا في مسائله وأبوابه وختم المقرر يجد سهولة في الفهم عند المراجعة. والطرق المشهورة في تدريس هذا الفن طريقتان: الأولى دراسة المتون العلمية المكتوبة فيه، وأشهرها على الإطلاق متن الأجرمية، ثم يترقى الطالب بحسب المنهج، منهم من يثني بالقطر الشذور ثم الخلاصة ثم الكافية ثم التسهيل الآخر، منهم من يثني بالملحة ملحة الإعراب ثم بالألفية ثم بالإحمرار وهكذا، ومنهم من يجعل القطر ثم الخلاصة ثم التسهيل منهم وهكذا، يعني يختلفون اختلافا واضحا في اختيار المتون، والأمر فيه سعة لأن النتيجة واحدة عند الفراغ من هذه المتون. وعلى كل حال أقول ينبغي أن نفرق بين الذي يريد أن يتخصص في اللغة وغيره. فالذي يريد أن يتخصص في اللغة فهذا يجب عليه أن يدرس هذه المتون حتى يصل إلى كتب المتقدمين، إلى كتاب سيبويه، ولا بد أن يقرأ الكتب التي استوعبت مسائل هذا الفن ككتاب السيوطي جمع فأوعى. وأما طالب العلم الشرعي غير المتخصص في اللغة المشتغل مثلا بالفقه والحديث ونحو، فهذا قد نقول يكتفي بألفية ابن مالك إن لم يسعفه الوقت. وقد سمعنا من مشايخنا أن ابن مالك رحمه الله ألف منظومته هذا، يعني منظومته هذه تبعا لمسائل القرآن، بمعنى من درس هذه المنظومة يستطيع أن يعرب القرآن، من درس الألفية استطاع عند الحاجة أن يبحث في المطولات من الشروح والحواشي، فيجعل باقي المسائل للبحث إن احتاجها. وينبغي لهذا الصنف الأخير ألا يطيل مدة هذه الدراسة. ولهذا ذهب جمع من الفضلاء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى الاقتصار على الأجرمية والألفية، ولا يلزم أن يمر على القطر ولا الملحى ولا الشذور. هذا رأيه وهو رأي وجيه، ولا شك أن من درس الأجرمية باختصار ثم بتوسع وأتقنها يستطيع أن يقرأ الألفية إذا اجتهد. الطريقة الثانية من طرق تدريس هذا العلم وهي طريقة مجربة، أخذ بعض القواعد والتقسيمات ثم التمرين على إعراب الجمل والآيات والأحاديث، وهي طريقة نافعة لكنها تحتاج لتركيز من الطالب. ونحن في هذه السلسلة إن شاء الله سنسلك الطريقة الثانية بصورة مبسطة مختصرة، أريد فقط فتح الباب للولوج في المتون. وللاستفادة من هذه السلسلة أوصي الطالب بالآتي: أولا السماع مع التركيز، ثانيا التلخيص بعد كل مسألة، ثالثا حفظ الشواهد، وهذا ضروري جدا. إن لم نحفظ الشواهد لن نستطيع المواصلة، والشواهد بيت أو بيتان قليلة جدا. رابعا التمرين، سأعطي أمثلة بعد كل درس، أعرب مرة ومرتين وثلاث، هذا يجعلك متقنا إن شاء الله. وفي ختام هذا الدرس أوصي نفسي وإخواني بثلاث وصايا عامة مختصرة: أولا هذه الدنيا دار سفر وارتحال، فهي سفر قصير، فلنجعل الموت نصف أعيننا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقد رأينا في هذا الزمن سرعة الموت وكثرته، وما نرى من الفتن والمصائب والابتلاءات هذه مقصودها الرجوع إلى الله، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله المستعان. ثانيا لابد المسلم أن يكون ذا علاقة بربه، وقد بين الله الأعمال التي تقرب العبد منه، وهي من أسهل ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين يسر. فالدين سهل، كله سهل، هل هناك أسهل من التنفل بالصلاة؟ كلمة الدين يسر هذا ليس بابا للتفريط وترك أوامر الدين، لما قال الدين يسر هذا باب لأخذ أكبر حظ من الدين لأنه يسر. هل هناك أسهل من كلمتين يحبهم الله وهما خفيفتان على لسانك ثقيلتان في ميزانك؟ هل هناك أسهل من أن تخلو في غرفتك فترفع يديك وتطرح بين يديك وتتذلل وترفع حاجتك إلى الكريم الذي لا يطرأ عليه النقص في كرمه بأي وجه من الوجوه؟ نرفع حاجاتنا إلى الغني الذي لا يطرأ على غناه النقص بأي وجه من الوجوه، الرحيم الغفور أرحم من أمهاتنا، والذي لا إله إلا هو. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ثالثا وأخيرا نحن أمة اصطفاها الله سبحانه جل وعلا واختارها من بين الأمم وجعل لها خصائص، وجاء في فضلها نصوص كثيرة وهذه الأمة تركت مقصدها ووظيفتها التي خلقت من أجله، فابتلاها الله بالشدائد والمحن حتى نرجع، المقصد دائما لعلهم يرجعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الحديث وغيره يحث المسلمين على التكاتف والتعاون، وفي ظل هذه الأحوال التي ترون من حولنا التي لا تخفى على أحد، نجد أن المقصود لم يتضح لكثير منا حتى الآن. بدلا من مساعدة إخواننا بجميع أنواع المساعدة بدنية والمالية وبالدعاء والتعليم، بدلا من هذا انشغلنا بغير المفيد، إما في نقل أخبار كاذبة أو بالشتم واللمس أو بالدخول في النوايا وإلقاء التهم أو بإصدار الأحكام التي هي أو التي لم نكلف بها. والمؤمن لا ينقل كل ما سمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حين ننشغل بنقل الأقاويل هذا يحيي الباطل، فلا ننشغل بنقل الأقاويل التي لم ولن نعرف صحتها، بل لا يوجد مثل كذب أهل هذا الزمان. فكثير منا ينشغل في زمن الفتن بالرؤى، وآخر ينشغل بالإرجاء والغلو فيه وتمييع الدين، وآخر ينشغل بالتكفير والتحريض على حمل السلاح وقتل المعصومين، وآخر بالتخويف من الدين وأهله، وآخر بتطبيق أحاديث الفتن على الواقع وغير كذلك. هذا حصل في أزمنة كثيرة مضت، جاء في التواريخ، جاء مثل هذا الزمن وأشد. لكن عندنا عجلة، عندنا عجلة في غير مكانها، بطء في الطاعة وعجلة في غير منفعة. لذلك يا إخواني وأحبابي، علينا أن نكون نافعين، نتعلم ونعلم، ولا نقبل على أمر إلا بعد طول تأمل ودعاء. لا نستعجل في إصدار الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، لا نكثر من إصدار الأحكام. إذا لم يكن الأمر عندنا كوضوح الشمس فلنصمت، ولا نحمل إثمنا وإثم غيرنا، ولا نهلك أنفسنا والأمة معنا، ولا نقتحم أمرا بغير بينة ونحن منه في عافية. فقط نبذل أوقاتنا ومالنا وأنفسنا لهذا الدين ولنفع إخواننا ونصرته. وعلى كل حال، من أعمر وقته بطاعة الله وامتثال أمره دله الله على كل أمر نافع يحبه ويرضاه ورزقه البصيرة. من صدق الله صدقه، وإذا رزقه الله البصيرة دله على كل أمر يحبه، دله على كل أمر يحبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.